خدني في القلب صدني وكأنه سه إحساسي إحساسي إحساسي إحساسي خني كان لي كان لي حرماني على عذاب قدري كان لي فحكاية أكبر من سنين عمري كان لي كان لي حرماني على عذاب قدري كان لي فحكاية أكبر من سنين عمري مش عطا إحساسي خني.